وهذا الذي تقول ليس بسلس، لأن هذا ينقطع، السلس مستمر مع الإنسان، أما هذا فهو بعد الحركة، بعد الحركة يخرج في نقطة أو نقطتان، هذا ليس بسلس، لأن إذا خرجت في نقطتان وقف. نعم. فعلى يصل ويتوضأ مرة ثانية ودائما يا شيخ. أي مرة ثانية ودائما، وليصبر وليحتسب. نعم. اليسار. فضيلة الشيخ، ما الجمع بين حديثي لا تسبوا الأموات فقد أخوا إلى ما قدموا، وحديث أن الجنازة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه السر فقال وجبت، الجمع بينهما بين الحديثين؟ الجمع بينهما أنه إذا كان في حال مرور الجنازة لا بأس به، وأما إذا كان بعد ذلك فلا حاجة إليه ولا فائدة منه. نعم. أنت ضيف ولا من أهل البلد؟ من أهل البلد. نعم. لا بأس. جزاك الله خير. هناك كثيرا من المصلين حينما يدخلون المسجد، حينما يدخلون المسجد يرون الإمام قد رفع من الركوع فينتظرون إلى أن يتم السجود، إلى أن يقوم الثاني، ظنين أنهم لا يؤجرون على ذلك ولا يأخذون أجرا، المهم أنهم ينتظرون حتى يقوم. نعم. طيب، أقول هذا غلط منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهو يقول ما أدركتم فصلوا، وهؤلاء أدركوا السجود فليصلوا. وفي حديث آخر وإن كان ضعيفا، إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وهذا الأصح أنه موقوف، لكن على كل حال ما أدركتم فصلوا يغني عنه. فنقول يدخلون معه فيكبرون تكبير غير حرام ولا يستفتحون، يسجدون في الحال. وهل إذا سجدوا يكبرون؟ عند فقهائنا رحمهم الله أنهم لا يكبرون إذا سجد، قالوا لأن هذا انتقال إلى ركن آخر لا تدرك به الصلاة، وأيضا انتقال إلى ركن آخر لا يلي الركن الذي هو فيه وهو القيام. ولذلك لو أدرك الإمام راكعا إيش لكبر أولا من الإحرام ثم كبر للركوع، أما هذا فيكبر للإحرام ثم يسجد بدون تكبير، لكن لو كبر أرجو أن لا يكون به بأس. نعم. رجل خطب امرأة ودفع لها الشبكة ولم يتم العقد ثم قدر الله عليه الموت، هل المرأة لها شيء من الورث أم لا؟ وإن كان ليس لها شيء فهذه الشبكة هل تعود إلى أهلها الرجل أم لا؟ نعم. أفد. أما الميراث فليس لها ميراث، لأنه لم يتم عقد النكاح، فليست زوجة له. وأما الشبكة فمحل نظر، قد يقول قائل إنها تعود إلى ورثة الخاطب لأنه لم يتم الزواج، وقد يقال إنها لا ترجع إلى ورثة الخاطب لأنه لا تفريط من المرأة ولا رجوع في الخطبة، فهي لها، والاحتياط أن تردها إلى ورثة الخاطب، والاحتياط لورثة الخاطب أن يجعلوها للمرأة المخطوبة. نعم. حفظك الله، عند بعض العامة إذا أراد أن يدعو على شخص قال الله يحسده العافية. إيش؟ الله يحسده العافية. إذا أراد أن يدعو قال الله يحسد فلان العافية. نعم. ما حكم قوله؟ ماذا يريد بقوله الله يحسد العافية؟ يريد أن يمنعه العافية، ولا بأس بذلك. لكن لو قال الله يمنع العافية والله يحرمه العافية لكان أحسن، ولو عافى لكان أحسن وأحسن، لقول الله تعالى

فظهر لهم ما كان ما لم يكن يحتسب. لكن هل يفيد؟ لا والله ما يفيد. نعم شيخ أحسن الله إليك، هل صمود كانوا اختاروا مكانه؟ هل أعد السؤال؟ هل لا ما بيك تعيد هل بس كمل السؤال. الصمود اختاروا مكانا خاصا بين الجبال ودعا الصالح عليه السلام والناقة خرجت وهم ينظرون على الصحيح يقولون. هذا قيل إن الناقة خرجت من صخرة، قالوا له إن كنت صادقا فأخرجنا من هذه الصخرة ناقة، فدعا الله فخرجت. لكن هذا من الإسرائيليات التي لا نؤمن بها ولا نصدق ولا نكذبها، الله أعلم. شيخ بالنسبة بعد المغرب نرى أحد الطلبة إذا إمام قربت قريب خمسة دقائق أو عشر دقائق واقفون ما يصلون تحت المسجد، أو يقولون من سألناه يقولون قال نحن نذكر أقرأ أنا وأنا واقف ما أجلس، يعني نذكر يعني مثلا يقرأ وأنا واقف حتى الإمام يقرأ لأنه باقي إلا خمسة دقائق أو عشر دقائق على أذان المغرب. أي نعم، وكلام على أذان المغرب. لا قبل الأذان المغرب. ها؟ قبل الإقامة، ما الإقامة بين الأذان والإقامة. أي نعم، وكلمنا كثيرا يعني في الدارس وكذا، ومن نفس الطلبة ما ندري هل لهم وجه أو أول. بارك الله فيك، هذا من تثبيط الشيطان، من تثبيط الشيطان. وعجبا لهؤلاء أن يقفوا ينتظرون الإمام وهم لا يدرون متى يأتي، ربما يتأخر كثيرا، أليس كذلك؟ هذه واحدة. الثاني، كيف يقفون ولا يصلون والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهة أن يتخذ الناس منها. هذا من جهل. ثم من يقول إن الواقف ليس كالجالس؟ وقوفه ماذا كالجلوس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلس حتى يوصل ركعتين، بناء على أن الغالب أن السيد إذا دخل المسجد يجلس مو بيقف. فوقوفه ماذا بمعنى الجلوس؟ وربما يستدل بقول الرسول في الحائر لا تطوف على أن الدوران بمنزلة الجلوس، لأن الحائر لا يحل لها أن تجلس في المسجد، عرفت؟ لا ينصح من ذلك الأخير، وأنا إن شاء الله تعالى إن ذكرت تكلمت بها، لا هذه ولا غيره. حتى أيضا من العجائب، إذا رأوا الإمام قام وإن لم تقم الصلاة، لو كان يسلم الإمام للشغل ثم راح مثلا يمين أو يسار أو رجع، لو مثلا دخل وذكر أنه على غير وضوء راح يتوضأ، يبقون هؤلاء واقفين. الله المستعان. إيه نعم. اللهم هاتين مما هاتين. فضيلة الشيخ حفظكم الله وأثابكم، سؤالي حول رفع اليدين في الدعاء في أوقات التي يرجى فيها الإجابة، إذا كان ذلك باستمرار كالثلث الآخر من الليل مثلا أو بين الأذان والإقامة. هذا بارك الله فيك، رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، فالأصل أن ذلك مشروع إلا إذا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرفع فيكون غير مشروع. ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان لما رفع يديه في خطبة الجمعة في الدعاء، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أزيد على الإشارة. فاعلم أن الأصل في الدعاء هو رفع اليدين، لأنه من الآداب وأسباب الإجابة، إلا إذا وجد هذا الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا ولم يرفع فالأفضل عدم الإجابة وينكر على من رفع. ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الترغيب فيه، هل يدل هذا على أن المقتضى كان موجود؟ مثل إيش؟ لأن أرفع اليدين أحد الإخوان يعني صلى الله خير لما رأني أرفع يدي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه يرفع يديك بين أذان الإقامة، شاف ويكون ذلك دائما تقريبا، فيقول الأخ أنه هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ورد لنقل، فيقول أنت استمارك على هذا يدخل في قسم البدعة. على كل هذا خطأ في منار. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام مو به إلا عند الإقامة، وش يدري أنه يرفع إليه وما يرفع إليه. والثاني إن الأصل هو استحباب رفع اليدين في الدعاء إلا إذا ورد الدليل على خلافه. الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، هذه واحدة. ثانيا أن الرسول ذكر الرجل يطيل السفر أشعث غبر يمد يديه إلى السماء، فلولا أن لمد اليدين تأثيرا في قبول الدعاء ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. كما هي القاعدة إن عدم النقل ليس نقلا للعدم، ما الذي أدرانه؟ نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، إذا كان في المسجد قبر هل يكفي أن يبنى حوله جدار أو سور؟ واستدلوا بما كان في مسجد النبوي. السلام عليكم. بارك الله فيك. أنا أقول لك قاعدة مفيدة في هذا وغيره. أهل الباطل جعل الله لهم شبهات حتى تزيغ قلوبهم والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. هل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أحدث في المسجد؟ اسألهم قل هل أحدث في المسجد؟ إن قالوا نعم نقول كذبتم، الصحابة ما دخلوا في المسجد. وإن قالوا لا قلنا إذن ما في حجة، لأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام دفن كان في بيته الذي مات فيه، وكان في ذلك الوقت منعزل عن المسجد، لم يدخل في المسجد إلا قريب 100 في تمام السنة 95 أو 96 من الهجرة. أدخل في المسجد لأنهم اضطروا إلى توسيعه، وكأنه لم يتيسر لهم في ذلك الوقت إلا أن يكون الاتساع من هذه الجهة، وأبقوا الحجرة قائمة بجدرانها ما دخلت في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى المسجد على قبره، لكن أهل الباطل يتشبثون بالشبهات لأن قلوبهم زائغة والعياذ بالله. والعجب أنهم يتشبثون بالمتشبهات والمحكم يتركونه. فهمت؟ قل لهم الآن هل الرسول دفن في المسجد؟ إن قالوا نعم قلنا كذبت، وإن قالوا لا قلنا لا حجة لك. شيخ عفى الله عنك، بالنسبة لطلاق السكران شيخ، إيش؟ طلاق السكران شيخ. نعم قل له هل يقع شيخ؟ هذا إن شاء الله في الدرس. طيب في الدرس شيخ أحسن الله إليك، كثير من طلبة العلم من الصوفية والسنين يفضلون السند في الفقه والحديث. السند؟ إيه نعم. إيش السند؟ بعض المشايخ يكون عندهم سند يقول أنا قرأت على فلان وعلى فلان وفلان على فلان وفلان على فلان، حتى يوصلون هذا إلى الصحابة. فيفضلون الشيخ الذي يوصل السند أو يوصل السند إلى فلان وفلان، ويقولون إن بذكر هذه السند تنزل البركات. هذا من الصوفية. أما من السنيين فيقولون يعني القراءة على السند فيه مزية وفضائل، فما توجيهكم جزاكم الله خير لهذا الطلبة؟ وهل هذه المزية كما يقولون؟ جزاكم الله خير. نعم، أولا السند إثباته صعب مع طول المدة. اسمع يا رجل خلاص يسأل غيره. شيخ أحسن الله عليك، الواحد يسأل ويتشغل بغيره. نعم يا شيخ، هل يشرع الإيثار في الطاعات؟ هل يشرع الإيثار في الطاعات والقربات إلى الله؟ كيف؟ شلون؟ كان يقدم يكون في الصف الأول فيقدم زميلة. قل الإيثار. نعم الإيثار. الإيثار. أما في الواجبات فلا يجوز الإيثار. الإيثار في الواجبات لا يجوز، كإنسان عنده ماء وهو على غير وضوء وصاحبه على غير وضوء، إن أعطاه صاحبه لم يتوضأ، وإن توضأ به لم يتوضأ صاحبه، فهنا لا يجوز أن يعطي الماء صاحبه. لماذا؟ لأنه واجب عليه استعماله. فالإيثار كذلك أيضا، إنسان معه ثوب، ثوب وقد ضاق وقت الصلاة وصاحبه ليس معه ثوب، فإن آثر به صاحبه صلى عريانا والوقت ضيق، وإن صلى به صلى صاحبه عريانا، هنا لا يجوز أن يؤثر. أما غير الواجبات فإن رأى في ذلك مصلحة فلا بأس، مثل أن يأتي والده فيتأخر عن الصف الأول ليدخل والده، وهو يعرف أن والده إذا فعل به هذا انشرح صدره هذا نعم يؤثر، وإن كان ليس به مصلحة فلا يؤثر. واضح؟ نعم. الشيخ حفظك الله، من المعلوم الشيخ ايش؟ من المعلوم الشيخ ان النفقة نقول من المعلوم الشيخ ان النفقة من الزوج على زوجته واجبة. نعم. ولكن اذكر الشيخ صاحب الزاد ولا تجب للطبيب يعني نفقة الا طبيب ونحوه، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ نعم. فهل هذا صحيح يا شيخ انه نعم. لا تجب للزوج على زوجته نفقة الدواء؟ نعم طبيب الدواء وجه الطبيب على المذهب لا تجب، لأنها أمر طارئ خارج عن النفقة. والصحيح في هذا أن نتبع العرف، إن جرت العادة بأن الزوج يداوي زوجته وجب عليه، وإن لم تجر العادة بذلك لم يجب. وأظن العرف عندنا يختلف، النفقات البالغة مثل لو تحتاج إلى عملية في الخارج لا تلزم الزوج، والشيء اليسير يلزم الزوج. والميزان عندك خلو دائما بين يديك، وقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فاتبعوا في هذا. وإلى هذا ينتهي اللقاء، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى حين تبدأ الدراسة في الفصل الآتي إن شاء الله.